Chiudo il mio numero di una notte qua, solo. Sono un uomo di nuovo, è quello che so. Il Signore ti sono di più il malvagio. Desidera la mia vita di tutti gli uomini. Il male, il pirello, all'ello, il corano. Se quello è un uomo qui, il Signore è bello. على الحقيقة وحرف وصوت يضرب هذا الكلام بالإسماع والسنة والجماعة قرروا هذا أيما أقري ودللوا عليه أيما تدريك وخرجهم في هذا المعتزلة والجهمية فانظر العلماء رحمة الله عليهم في بيان هذا الأصل الأصيل والركن الركين الذي يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل وقد كنا قرأنا طائفة من الأحاديث والآثار في هذا الصدد من كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه جعلنا الله واياكم منهم وحشرنا واياكم معهم في زمرتهم وبقيت معنا طائفه من الادله وعدد من الاثار ولعلنا في رقم كم يا اخوه 70 و 500 قال الإمام الزكري رحمه الله تعالى 65 قال الإمام الزكري رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد القبطي عن منصور وابن المعتمر عن ابي وائل شقيق بن سلمه وقفتم عليه جميعا 69 و 500 رقم الحديث رقم الاثر رقم جانبي رقم جانبي يقول عن منصور عن ابي وائل ابو وائل هو شقيق بن سلمه صاحب عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا من القرآن إنما ما هو الصواب يقول نسيت وأنسيت لا يقول أحدنا نسيت آية كذا نسيت آية كذا وإنما هو نسي أو أنسي بل هو نسي فاستذكروا القرآن يعني تعاهدوه بالمراجعة والمذاكرة والاطلاع الدائم فإنه كثير التفلت والذهاب إذا لم يراجع ويكرر على الأسماع والأذهان والأبصار فاستذكروا القرآن أي تعاهدوه بالمراجعة فلا هو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقولها النعم هي الإبل المعقلة من رأى منكم الإبل عندما تعقل وتربط في الأوتاد طيبة ربطها ترفع رجلا وتنزل اخرى ترفع يدا وتنزل اخرى كانها تريد ان تنفلت لو اطلق سراحها ما رايتها ربما تمشي بعيدا منك تمر وتعبر البلاد وتاخذ السنوات لا تعرف عنها شيئا ربما لا تأتيك إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، ورأى فصيدها. فلا هو القرآن أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقولها، النعم أي الأنعام الكبير. وكذلك رواه مسدد. من مسدد أيها الإخوة؟ مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري عن يحيى. عندكم هذا الإسناد؟ عندكم؟ يحيى ويحيى بن سعيد القطار عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله عن منصور ابن المعتمر. قال أخرجه البخاري عن أبي نعيم والفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن يحيى المكتوثي المتوفي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الذي يروي بالإرجاء. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة. متى عهدنا بشقيق بن سلمة؟ متى عهدنا؟ في الحديث هذا نفس الباب لهذا المجلس معناه. طيب عن شقيق بن سلمة أبو وائل صاحب عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله تعهد هذه المصاحف. عبد الله وصية عبد الله تعهد هذه المصاحف وربما قرأ القرآن بل هو أشد تفصيا من صدور الرجال إلى النعم من عقولها. العقل جمع عطار جمع ماذا؟ عطار. والنعم المراد بها الإبل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقولن أحدكم نسيت كيف وكيف بل هو نسيت. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة قال أخبرنا محمد بن حسين فارس قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدمني أبو بكر إمام مشهور كان من أعلم الناس بحديث الزهري. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا بعث به مع عمرو ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر لأنه كرم الله عز وجل منه بدأ إليه عمرو وغير مخلوق ليس ككلام البشر فكلام الله مقدس لا يمسه إلا طاهر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا سعيد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن الفواد قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن موسى قال سمعت سالما يحدث عن أبي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث في مجموع الطرق ينتهض للحجية. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن قبيل قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حاتم سويد قال حدثنا مطر عن حسان بن بلال عن حكيم بن عزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل حسان قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سليمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقال يا ابن عبد الله كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا ابا عبد الله كنيت سلمان فارسي ابو عبد الله لو توضات لعلنا نسالك عن ايات قال اني لست امسته يعني لست اتصفح في المصحف ولست امسكه انه لا يمسه الا المطهرون ليس لزاما ان يستدل بالايه الاستدلال بالايه ليس في موضعه لانه في الايه يعود على اللوح المحفوظ انه القران الكريم في كتابه متن لا يمسه الا المطهرون اي اللوح المحفوظ اما الذي بين الدفتين فله نصوص اخرى لا يمس القران الا طاهر قال فقر علينا ما شئنا قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا سيد بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي وفي ملزم عقوبه الشيخ مجد قال اكتب له الصفحه والرقم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا حجاج بن ابي عثمان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابو نصر اليماني ابو نصر ماذا اليماني يحيى بن ابي كثير امام شهير والذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم وكان معروفا بأنه يدلس ويرسل كان يدلس ويرسل من هو؟ من هو؟ عليه السلام من هو؟ يهب يعني كثير أبو مصر اليمامي اليمامي من اليمامة أين اليمامة الآن؟ اليمامة اليمامة الرياض بلاد الرياض الرياض اليمامة بلاد نجد اليمامة معروفة الرياض قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله معاوية بن الحكم الصحابي الجليل قال بينما وأسقطت منها الميم أرطل عبد السلام الزمن مراجع ميدي موجودة كثير كفر الحمد لله الشيخ محمد صور اليوم نسخ كثير الحمد لله وسيقع فيها أزمة رابطة إن شاء الله عندك عبد السلام 76 و500 رقم من الآخر رقم جانبي جانبي 76 و500 قال عن معاوية بن الحكم السلمي صحابي جليل قال بين أصلا بينما حذفت الميم عند التخفيف قال بين أنا أصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ عطس إلى جنبي رجل فقلت رحمك الله طرمان القوم بأبصارهم كريم ماشي تابع بصراحة تابع تفتكروا كم أركان الإسلام يا كريم؟ كم أركان الإسلام يا كريم؟ خمسة ما شاء الله كم أركان الإيمان؟ ست خلاص؟ كم أركان الإحسان؟ ركن واحد خلاص؟ أين الله؟ سن الدليل آمنتم من في السماء واضح؟ تحفظ الآية بارك الله فيك يا كريم هكذا شباب الإسلام غص في حلوق الأعداء لا بارك الله فيك قال عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ عطس إلى جنبي رجل من فقلت رحمك الله كان يجهل ايه؟ يجهل عن السلام، كان يجهل حكم الكلام في الصلاة. معناه؟ لم يكن قد علم أن الكلام محرم في الصلاة، كلام الناس، خطاب الناس. رحمت الله فلان، خطاب، ها، خطاب. قال: فرماني القوم بأبصارهم. لا بأس أن العاطس يقول الحمد لله في الصلاة، لكن ليس لأحد أن يشركه ويقول له يرحمك الله، ليس له. ليه؟ لأن في الصلاة شغلة، في الصلاة شغلة عن الكلام، عن الطعام والشراب، ها؟ معنى الصلاة فيها شغل عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن الالتفات. لا تلتفت إلا لضرورة، لا تلتفت إلا لضرورة. معنا الشيخ مجدي فضلك أبويا نسخة الإذاعة عشان الشيخ محمد عامر فريق سي عامر، الشيخ مجدي لك يا ما شاء الله. طيب لسه بس الشيخ صلاح عايز نسخة، مش عارف تجيب له نسخة منين، ولو جاء بعد كده تلاقي له مثلا مش عارفين نجيب له منين الشيخ محمد. كلام في اسم حضرتك يا اخي. الله يكرمك يا شيخ محمود. من السعدية الدبلية؟ نعم. من السعدية الدبلية؟ لا، من موسى. حلو. منين الشيخ صلاح؟ منين؟ قال الشيخ والله. لكن يا زميل خط النصر الكبير، خط النصر. بارك الله فيك. قال: طلبني القوم بأبصارهم. هذا الحديث الصحيح مسلم، تعرفين حديث طويل وعيد الحكم السلمي. فرماني القوم بأبصارهم فقلت لهم يا كلمة تطلق على اللسان ولا يراد حقيقتها، لا يراد بها الدعاء، لا يراد بها الدعاء. فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت رضي الله عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فبأبي وأمي ما رأيت علما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، اللهم كهرني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا هذا، يعني الخطاب. يرحمك الله فلان، هات الماء يا فلان، خذ السواك يا فلان، ده كلام الناس خارج الصلاة. لما دخل الصلاة ممنوع، الصلاة ايه؟ شغل. وقوم الليل قوام الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل الآية إذا دخل عليه الصحابة وسلموا يرد عليهم بالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نزلت الآية كانوا يسلمون فيشير صلى الله عليه وسلم، هو في الصلاة يشير إشارة يفهم بها رد السلام، إن شئت فعلت كذا، إن شئت فعلت كذا، وإن شئت فعلت كذا. معناه يجوز رد السلام في الصلاة لكن بالإشارة، بالإشارة، بالإشارة. معناه ما نعملش زي بعض العجائز. أنا بشوف بعض العجائز بيصلي في الصلاة كذا والتليفون رن يرفع سماعه، الله، وواحد عايز يدخل يفتح الباب، يدخل في الصلاة ويفتح له الباب، ما فيش عذر بقى. هذه مشكلة، مشكلة. معناه مرة واحدة من العجائز ابنها بيكلمها، وين المفتاح؟ قالت له خذ المفتاح. وين في الصلاة؟ ما اعتقد انها في الصلاة. مشكلة كبيرة، لكن الإنسان يكون عارف الأحكام، أحكام الصلاة. لا تعتقد يعني، يعني ما هي بطلت الصلاة أصلا، هي الصلاة لا يعني لا تعتقد يعني أصلا هي بتخرج، بتخرج، تنمو الخروج أصلا. وبعدك تنمو الخروج، وهي عارفة إن الكلام حق، بس هي بتفصل إزاي؟ بتفصل نفسها من الصلاة، تبدأ تستأنف الصلاة من جديد. لا لا أصلا، ترجع للصلاة تنمو الجاهل والناس إذا تكلم فصلاته صحيح. الناس والجاهل لما تكلم عالما قاصدا ذاكرا فصلاته لا تكذب، بطل الصلاة بالكلام، لأن الكلام من مواقف الصلاة، من مقتضيات الصلاة. طيب بارك الله. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا هذا، يعني كلام الناس الخطاب، إنما هو التسبيح شوفوا والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه من مسلم. الحديث هذا حديث طويل، لكن الإمام اللالكائي اختصره اختصارا. قال حدثنا علي بن محمد بن عبد بن يعقوب، قال ابن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرف قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة. طيب يقول يوشك أن يبلى الإسلام، يعني إيه؟ يمحى وتذهب معالمه، يبلى كما يبلى الثوب، كما يبلى الثوب يصير خبين، وكما يبلى الصباغ الثوب، الصباغ هذا يجي عليه فترة يذهب ويضمحل. قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق، ويقرأ الناس القرآن يجدون له حلاوة فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري به القرآن. هذا في آخر الزمان، الحمد لله لسنا في هذه الأيام، هذا في آخر الزمان في الأيام الأخيرة من الدنيا. وما كان قبله من كتاب حتى ينزع من قلب شيخ عجوز كبيرة، فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه إلا كلمة الله الله أو كلمة لا إله إلا الله، هذه التي تبقى. أحكام الصلاة لا تبقى، أحكام الصيام تذهب، أحكام المناسك والحج والعمرة كذلك. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن ناصر قال حدثنا زياد بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي والحسن بن محمد بن الصباح قالوا حدثنا رب بن عباد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. معنى الحسد هنا تمني ما عند الغير من غير زواله، من غير إيه؟ زواله. أما الحسد المذموم تمني ما عند الغير مع زواله عن الغير، معنى إخوة الغبطة، معنى الناس يغبطوا بعضهم بعضا في هذا. تصور أنت لو ما عندك مال فتتمنى يكون عندك مال، لو عندي مال لكفلت الأيتام، لو عندي مال لبنيت المساجد، لو عندي مال لجهدت في سبيل الله، لو عندي مال لأكرمت الخلق، لو عندي مال لأنفقت على الفقراء والمساكين والأرامل ومن ذلك. أنت بالنية بالنية تنال الثواب، لأنك نويت النية الحسنة والعمل الصالح. أحمد الله سبحانه وتعالى، النية مطية تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. النية إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، وهم في المدينة أصحاب أعضاء، منهم الأعرج منهم الأعمى منهم المريض، لم يستطع الخروج في الجهاد والقتال، لكن هو باطن في المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، شاركوكم في الأجر لأنهم انتووا النية الصالحة وعزموا عليها، لكنهم أصحاب إيه؟ أعضاء. وإن الرجل إذا مرض يكتب له عمله كأنه أداه وهو صحيح، والرجل إذا سافر ولم يكن يقوم بالعبادات كما كان يقوم بها وهو في الحضر يكتب له في السفر كما أنه أداه في الحضر، لأن السفر عذر والمرض عذر. انظروا إلى الكرم العظيم، فضل الله سبحانه وتعالى. وأنت مريض لن تستطع قيام الليل، وأنت معتاد قيام الليل تداوم عليه تستمر عليه، ما استطعت في ليلة من الليالي لمرض أو تعب، أنت مأجور يكتب لك عملك كأنما أديته صحيح سليم بخير. نعم، النية شيء مهم جدا، النية يا إخوة شيء مهم. قال: لا حسد إلا في ابنتين. رجل علمه الله القرآن فهو يقوم بالليل والنهار ما شاء الله، وفي رواية علمه الله الحكمة العلم المستنبط من الكتاب والسنة. قال: رجل علمه الله القرآن فهو يقوم بالليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. طيب، من منا ما يحفظ هذا الحديث الليلة؟ الآن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل. أحمد المصري، بسم الله. رفع الصوت كأنك منذر جيش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل. ما شاء الله، يلا السلام. نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل الذي يعمل. يلا محمود طويل. نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فقال: محمد خليل، بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فأعمل مثل فعملت مثل الذي يعمل. ما شاء الله، خير عظيم، جزاكم الله خير. الخصلة الثانية: الرجل الذي أداه الله المال فسلطه على أهلاته في الحق يمنة ويسر، فيقول رجل آخر: يا ليتني معي مثل ما معه فأفعل كما يفعل. الخصلة الثانية: من هي؟ رجل أداه الله مال. معنى إذا الأول رجل أداه الله القرآن، هذه الأولى. الثانية: رجل أداه الله مال فسلط على هلكته في الحق، فيراه اخر فيقول: يا ليتني معي مثل ما معه فاعمل كما يعمل. فهاهما في الاجر سوى. يقول أخرج البخاري عن علي بن إبراهيم عن روح وابن القاسم قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا صريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول كلم الله عز وجل موسى وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لكن كلم الله موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس صح؟ وأين كلم الله محمدا؟ عند سدرة المنتهى. معنا شوف التفضيل للنبي عليه السلام. محمد كلمه الله لكن عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى ما بينه وبين الله إلا الحجاب. شو ازاي؟ طيب الله كلم موسى بالوادي المقدس طوى وبالطور. طيب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب. معناه أول من أتى بهذه البدعة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم والجعد بن درهم أخذ عن بيان ابن الحكم التميمي وبيان ابن الحكم التميمي أخذ عن ابن أخت لبيد بن الأعصم وابن أخت لبيد أخذ عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي وأخذ عن الجعد بن درهم الجعد بن صفوان صاحب الفرقة المشهورة المعروفة الجهمية المعطلة. أول من قال بأن الله لم يكلم موسى تكليما هو الجعد، ولذلك قتلوه خالد القصري في الروايات المشهورة التاريخية يعني. وقال ضحوا تقبل الله حياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. وقتل أسلم بن الأحوز الجمل بن صفوان في بلاد خراسان في بلاد خراسان ولا زال يخرج لنا من خراسان فجاء الى يومنا. خراسان هذه في بلاد العراق الى يومنا هذا يخرج لنا فجائع وفضائع ومصائب. كان ابو حنيفه رحمه الله يقول جاءنا من خراسان قولان خبيثان، قول الجهل بالتعطيل وقول مقاتل بن سليمان البلخي بالتجسيم. بالتجسيم الأول معطل والثاني متجسيم. طيب يقول بارك الله فيكم سمعت عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد يقول من زعم أن القرآن أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب فإن تابعوا إلى وتزال عن الشبهة. والذي يقوم بهذا الحاكم أو نائبه أو القاضي العالم والذي يقوم بهذا ليس أحد الناس، ليس أحد الناس ولا أفراد الأمة. إن الحدود موكولة للإيمان، الحدود موكولة للإيمان والذي يقوم به. فإن تاب لا اشتراط، لا اشتراط حسب ما يرى الحاكم. ربما يستدعي أسبوع، ربما يعني يحتاج إلى أسبوع، ربما عنده شبهات كثيرة. واختلف الناس، اختلف الناس القائلين بهذا المقام. منهم من قال يستتاب ثلاثة، ومنهم من قال لا يشترط ثلاثة، ومنهم هذا راجع إلى القاضي وإلى الحاكم. وليس في التنصيص على ثلاث دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بها دليل مرفوع، انما هو اجتهاد بها الفقهاء رحمه الله عليه. فان تابوا الا ظلم فعلوا. قال اخبرنا محمد لابد ان تعلم اذا جاء من ينكر ان الله يتكلم اذا انكار للشرائع إنكار للتوراة الذي أنزل الله، إنكار للإنجيل، إنكار للزبور، إنكار لكل كتب، إنكار للقرآن. إن الله تكلم القرآن وتكلم هذه الكتب. طيب إذا كان الله لا يتكلم إذا ما في حلال ولا حرام ولا شرائع، وإذا انتفت الكتب إذا ليس هناك أنبياء ولا رسل، لأن الأنبياء والرسل يأتون بالكتب، الله يبعثهم بالكتب شرائع. شو انظروا ازاي؟ طب لو أنا الله لا تكلم إذا هو كالجماد والعياذ بالله، الجماد لا يتكلم، الجماد هو الذي لا يتكلم، الأصنام هي التي لا تتكلم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أصنام لا تتكلم ولا تنطق، فالذي يقول أن الله لا يتكلم نزله منزلة أصنام حاشا وتعالى، معنى فهؤلاء يرمون بالكلمة لكن وراءها مغزى كبير فظيع، طامة كبرى، مصيبة عظمى من وراء هذه الكلمة الذي ألقاه الجعد بن درهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأن الله لم يتخذ إبراهيما خليلا. فقام العلماء أنكروا هذه البطالة مباشرة، كل العلماء يعرف بطلانها ويعرف أنها كفر مخرج من الملة وأن صاحبها يسكت. شوف عبد الرحمن بن مهدي قال: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يسكت. ولذلك لما جاء واحد من المعتزلة يكلم أحد القراء الكبار ويقول له: نريد أن نقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال، بنصب ها؟ لفظ الجلال ها؟ وإزاي؟ خديعة. إذا موسى والفعل ولفظ الجلالة في محل النصب مفعول به، إذا الله لا يتكلم، عايز يقول كده، شوف إزاي؟ وقال له: سلمت لك، سلمت لك، أين تأتي من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أتعرف فيه؟ ما تستطيعش تعمل فيها حاجة ليه؟ مفيش فترة ثانية، مفيش فترة أخرى هذا، ما تحتملش. فسكت ولم يتكلم بحق معين. الباطل رجله قصيرة، عمره قصير. اه هدى عندنا، والمبتدع يريد ان يقول: وكلم الله موسى تكليما، الله شو مرفوعه رب الجلاله صح ولا لا؟ وعايز يعملها هي بالنصر، فيكون موسى المتكلم لا المكلم. فقال: سلمت لك، نحن نمشي على هذا الحال، على هذا الوجه. جدلا ماذا ستقول بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه برفع عينه ربه رفع وكان الباهي بقى فسكت بوي هذا المعتزل ها ولم يتكلم بحرف واحد. المعتزل الحقيقة لا يفقهون القرآن، لو فقهوا القرآن ما قالوا بهذا الكلام، معناه يقول كانوا يقولون: نحن أنتم أهل السنة تلقبوننا بأننا معتزلة، والاعتزال في القرآن مذكور على وجه المدح، وجه المدح. معناه واحد من العلماء قال لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا ولا تعملوا ولا كده؟ ده موسى اللي بيتكلم، ده موسى اللي بيتكلم قال فرعون: فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. فسكت ولم يتكلم بخلق الله. ليه؟ ما فهموا مراد الله. وانت تكون موفق مدى عندما تفهم مراد الله من كلامه، مراد النبي عليه الصلاه والسلام من كلامه، هو ده هو ده التوفيق. انما الله يريد كذا وانت بخالف تريد كذا بعيد خالص، هذا هو الزيغ والضلال ومنشأ الضلال، وهذا من هنا عدم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة أبو محمد عالم أهل مكة يقول لا نحسن غير هذا. القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، صفة وضفت للموصوف والصفة قائمة به، الكلام طيب له، طيب إرادة الله قائمة به، مشيئته قائمة به، حياته قائمة بذاته، علمه قائم بذاته، ليس منفصلا عنه وليس بائنا منه. معنى فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي نعمان عالم محمد بن الفضل السدوسي ملقب بعالم وكان بعيدا عالم العرامة، كان بعيدا عن العرامة، العرامة يعني الشر. قال سمعت حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضمة يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل من عند رب العالمين. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو زكريا بن يوسف الذمي قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل عنده إن قوما يزعمون أن القرآن مخلوق ففزع. ها اندهش إن هذه أمر ممكن. وقال مهد يعني ما تقول مرتين أو ثلاثا، مهد يعني اسم فعل أمر معنى سكت، مهد زد إن القرآن عند الله جاء وإلى الله يعود وهو قرآن كما سماه الله. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين أبو زكريا الإمام العارف بن زهر العابدين لما مات بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجت أشهة النبي عليه الصلاة والسلام الذي غسل عليه فحملوا عليها يحيى بن معين لأنها مسكنها قافلين عليها ومحدش يوضع عليها، الأمراء يأتون سلطان بعد سلطان وأمير بعد أمير محتفظين بالخشب ده. لما جاء يحيى بن معين أمر الأمير تخرج هذه الخشبة يحمل عليها يحيى بن معين ووضع عليها حتى وضع في قبره ملك هو كان رايح حكم في المدينة فطرد فمات في المدينة. كان ماشي في البلاد بغداد مشى على المدينة فيريد جانا بمكة فمات في المدينة فحملوه على الخشبة التي غسل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن في موضع موته في الغرفة في الحجرة هم غسلوه وفي الغرفة حفروا له ووضعوا صلى الله عليه وسلم غسلوه بثيابه سيبه بثيابه ما جردوه. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما جردوه كنت تكتشف على الرقبة أو كذا أو كذا لا في ثيابه غسلوا صفوا الماء فوق الثياب قدم لكم على إخوان. فكان بعض الهاشميين قال يعني لماذا أفرج الخشبة بابن معين فالأمير أقنعه أن هذا رجل من علماء المسلمين الذين كانوا يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في الجنازة ومحمول والناس وفي في واحد كده ملاقي ماشي امام الجنازه يقول هذا الذي كان يلب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يلب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام الشهير ابو زكريا دخل مصر فقال رايت في مصر ثلاث عجائب: النيل، النيل اليوم في بقعة زي كده من النيل فيه الصرف مستهونين بالنيل، ها؟ انتوا لو تشوفوا بعض الجهال في بلاد الحجاز كده يقول خذوا الكعبة واعطونا النيل، كان بعضهم يقول كده خذوا الكعبة واعطونا النيل، ها؟ النيل هذا من الجنة، من أنهار الجنة، من أنهار الجنة، أقوى الأنهار في العالم وأكبر أنهار العالم عرضا. يقول ابن معين هو جاي منين؟ عن بغداد، فيها دجلة والفرات لكن صغار، صغار. يقول رأيكم في مصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. حافظ مصر، سعيد بن عفير حافظ مصر. يقول ابن معين الذي كان مجالسه فيها الجرح والتعديل، قال حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر، قال سمعت وكيع بن الجراح يقول عبد الكفر، وكيع بن الجراح: القرآن من الله خرج وإليه أقول. معكم في الملازم بطيء سياق ما روي في تكفيره من قال لفظ القرآن مخلوق. أنا الجميع قالوا في الأول القرآن مخلوق، خلاص جميع، واتفق العلماء على كفر من قال هذه المقالة، وامتحن الإمام الإمام أحمد، امتحن في هذه البحث، وثبت الإمام أحمد وثبت عدد قليل من العلماء، لم يثبت الا القليل. تعالوا بنا الى كلمه اخرى، كلمه هي ايه؟ لفظ بالقران مخلوق، وفي هناك كلمه اخرى القران بلفظه مخلوق، ازاي؟ الاولى ايه يا عبد السلام؟ لفظ القران مخلوق، والقول الثاني القران بلفظه كلاهما نهى عنهما السلف إغلاقا بهذه الفتنة وسدا للبراءة. يقول طيب الكلام هنا كثير طبعا حتى في الحاشية المحقق أطار النفس في المسألة هذه الحاشية وأتى بمذاهب وأقوال وكلام العلماء وما إلى ذلك، وروي ذلك عن الأئمة عن محمد بن إدريس الشافعي وابن مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسويد بن سعيد الحدثاني وأبي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى. هيذكر لك العلماء من السلف الذين قالوا في هذه المقالة أئمة مشاهير بطاقة أعراض. بلى، ومن أهل البصرة محمد بن بشار غندار، وقفتم على العنوان من البصر، وعمر بن علي فلاس، محمد بن مثنى ابو موسى العنزي، ومن اهل الكوفه ابو سعيد اشد، وهارون بن اسحاق الهمداني ابان ابن بركه. وسعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصيصي وعبد الرحمن بن سفيان الملط وإسحاق بن رزيق الرسيعيني ومحمد بن أيوب الأصبهاني. وذكر عددا حتى قال عبد العزيز بن أحمد بن الشبوية أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. وقال أمين قالتنا: وديننا الذي ندين الله به. وعن حسن بن السكن أبي منصور البلدي أنه سئل عن من قال الفاظ بالقرآن غير القرآن، قال: متابكه السنة لا تجلسوا ولا تغيروا ولا تناكحوا. وعن عثمان بن الخرزان قال: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن آل خراسان عن محمد بن أسلم الطوس أن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الدوري مثله، وقال: هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرة المروزي: من قال القرآن بلفظه أو لفظه بالقرآن أو القرآن بقراءته أو قراءته بالقرآن وقدم أو أخر فهو واحد. وقال: ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول: من قال من المرضية كلامه فإنه يقول إلى كلام الروحاني صنف من الزنادقة. وعن أحمد بن سعيد الداري أبو عثمان أحمد بن سعيد الداري صاحب رد على الجهمية وصاحب كتاب التوحيد ورد على مشهد من الرئيس العميق، من زعم ان ربه القران مخلوق وهو كافر. وعن عبد الله بن عمر بن شبويه واحمد بن الصباح المعروف بابن ابي سريج انهم قالوا: الجهميه كفار. واحمد بن سعيد السعيد مثله. وقال عبد الرحمن كتب إلي خلف بن إسماعيل كرمان الحنظلي أن الحق والصواب الواقع المستقيم الذي أدرك عليه أهل العلم أن من زعم أن أنفاضنا في القرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وعن أبي مسعود أحمد بن الفرات أنه قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرع وأبي حاتم إلا أن أبا زرع قال لفظ القرآن هو القرآن بلفظه. وقال أبو الرحمن سئل أبو زرع عن أفعال العباد فقال مخلوق فقيل له ربنا من القرآن من أفعالنا قال لا يقال هذا. وعن محمد بن إسماعيل قال من زعم أني قلت لفظ القرآن مخلوق وهو كذاب. وتجي هذه الحكاية الطويلة في آخر هذا الباب إن شاء الله. وعن أحمد بن عبد الله الشعراني من قال لفظ القرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. عن محمد بن جرير الطبري مثل قول أحمد احتج به فرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة حين يقرأ القارئ فلا يكون من لفظ القارئ ككلام الآدمي حين ينطق به فيكون مخلوقا. وكلام الله لا يشبه كلامه لأنه غير مخلوق. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن إذا تلاه التالي وقرأه القارئ فالقول قول البارئ والصوت والألحان صوت القارئ. صوت ايه؟ الألحان والأصوات صوت من؟ والقرآن قول من؟ البارئ. إذا أنت بتسمع قرآنه من أي إمام يقرأ الذي تسمعه هذا القول قول البارئ سبحانه. أنا والصوت والألحان يقول صوت حلو صوت جميل صوت شوي شوي صوت رديء صح؟ ازدمع صوت أصوات القراء واحدة تختلف منهم صوت حسن تتمنى أنه لا ينتهي استعمل الأسنة ومنهم بعضهم تتمنى أنه يخلص يا رب يخلص الوقت صح؟ فالقول قول من؟ قول البارئ. والصوت والألحان صوت القارئ المقرأ معنا عرفتم القرآن إذا كان مكتوبا هو كلام الله إذا كان مكتوبا هو كلام الله إذا كان محفوظا في الصدور هو كلام الله إذا كان مسموعا هو كلام الله. فالقول قول البارئ لكنما المكتوب ها الصوت والألحان صوت القارئ لكنما المكتوب قول البارئ. عرفتم واحدة وفضلك بحق لا ننسى هذا معنا لا خليك معي خليك معي الموضوع لازال طويل عاد في اثار لسه ان شاء الله سنتناوله في الصبح ان شاء الله. يقول لفظ القران مخلوق فقد من قال لفظ القران مخلوق فقد قال القران مخلوق. وعن محمد بن جرير اللي هو من؟ طلب محمد بن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري إمام المفسر معناه. وفي طبقته محمد ابن جرير ابن رستم الجعفر الطبري أبو جعفر أيضا لكنه شيعي ينجل. ها عندك يا عبد السلام فرق بين محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر الإمام محمد ابن جرير ابن رستم الطبري أبو جعفر شيعي جاد. خلاص واضح؟ هتستشكل عليك؟ اكتبها لكي لا تنساها فإن في الكتابة ذكر أرجو. يلا محمد سهويت محمد بن جرير بن يزيد الطبري ابن امام المفسرين محمد بن جرير بن رستم الطبري ده شيعي محمد بن جرير بن رستم شيعي جد. قال وعن محمد بن جرير مثل قوله واحتج به فرجع كلام هؤلاء الائمه رضي الله عنهم في ان القران مسموع من الله على الحقيقه حين يقرأه القارئ فلا يكون من لفظ الخالق ككلام الآدميين حين يرفض به فيكون مخلوقا، وكلام الله لا يشبه كلام الله لأنه غير مخلوق، فكذلك يخالفه في القراءة. وهذا ما أشار إليه أبو عبيد رحمه الله. قول محمد بن إدريس الشافعي يعني أبو عبد الله الإمام الشافعي معناه قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي من تلاميذ الإمام أحمد يقول سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي القطان يقول سمعت علي بن الحسين بن جنيد يقول سمعت الربيع تلميذ الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول من قال ربي في القرآن أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جميل. وكذلك حكي هذا اللفظ عن ابي زرعه وعلي بن خشرم. قول احمد اخبرنا احمد بن عبد الله بن الفضل المطرف واحمد بن محمد بن ابي مسلم قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السفلي قال سالت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل عمن يقول القران مخلوق فقال القران من علم الله وعلم الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. قال قف طيب فهو كافر فلو الواقع الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون يقفون لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق اسمهم ايه الواقفة الواقفة. قال فالواقف الذي يبصر الكلام يعرف الأدلة والبراهين والحجج والمسألة من أولها لآخرها. قال فالواقف الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي والذي لا يبصر ولا يعرف لأنه مبصر يعني معلم معلم. قال أبو إسماعيل وسألته عمن قال ربي القرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ نظم القرآن فقال المرضية جهمية. شو عندنا معتزلة عندنا وقفة عندنا لفظية هذه فرقة هذه فرقة هذه. قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ابن اسماعيل وقيل له هذا تقول قال نعم. ابو اسماعيل تفضلي هذا حماد بن زيد حماد بن زيد. قال أخبرنا رقم 602 رقم 602 معكم؟ قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال وأما القول في ألفاظ العباد من القرآن فلا أثر فيه نعلم عن صحابيه صحابيه مرضى ولا عن تابعي القفا إلا عمل بقوله الشفاء والغنى وفي اتباع الرسل والهدى ومن يقول لدينا ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية. قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ابن جرير وسمعت جماعة من أصحابنا لا أقرأ أسمعهم يحكون عنه أنه كان يقول من قال لفظي من القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير ولا قول عندنا في ذلك الجزء أن نقول غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم من سواه وفي اتباع المطلع وهو الإمام المتبع. قول أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور قال حدثنا جعفر قال سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن فقال هذا ما يسعك جهلك والله الله لا يسألك عز وجل عن هذا فلا تتكلم فيه فإن من زعم أن كلامه من القرآن مخلوق فقد وافق اللفظين أو اللفظيين لأنه إذا سمع منك القرآن فزعمت أنه لفظ فقد زعمت أن القرآن مخلوق ولأنك تزعم أن لفظك من القرآن مخلوق فقد أجبت القوم أنه مخلوق. قول إسحاق خليك معي لو ما عندكش قال خليك بالي قول اسحاق بن راهويه ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال أخبرنا حرم بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إليه، قال سمعت أصحاب القراويه فسئل عن الرجل يقول القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا إياه مخلوق لأني أحكيه وكلامنا مخلوق. فقال إسحاق هذا بدعة لا يقارب على هذا حتى يرضي عن هذا ويدع قوله هذا. فسئل إسحاق مرة أخرى عن رضيه وقال هي مبتدعة. قال عبد الرحمن قال أبو علي القرص الثاني سمعت إسحاق بن راوية يقول إن الفلان يعني داود الأصبهاني داود بن علي يعني الظاهر القرآن قولا ثابتا قول سوق فلم يزل يسمع السمع فهو قال أظهر الله يعني قوله في القرآن مخلوق قول أبي عبيد القاسم بن سلام ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم السلمي بن كوفة قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام لو أن رجلا حلف فقال والله إن أتكلمت اليوم بشيء فقرأ القرآن بغير صلاة أو في صلاة لم يحمله لأن عباد الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا وإلا القرآن كلام الله ليس يدخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط فيه ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذا يقطع الصلاة صح؟ لأن كل متكلم من صلاة في صلاة بالتعمد لذلك قال تحت لها إلا أن يكون حال أنه القرآن واعتقده في يمينه فالجمع بينئذ نيته واعتقاده. قال سمعت أحمد بن سهل التميمي يقول سمعت أبا عبيد يقول القرآن بأمته يعني كله غير مخلوق. قال القاضي بأمته كيف اشتملت عليه أوصافه يعني إيه؟ كان مسموعا هو كلام الله، كان متلوما هو كلام الله، كان مقروءا هو كلام الله، كان مكتوبا هو كلام الله. فالقول قول البارئ الصوت والألحان صوت القارئ. إلى هنا نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله الأحد المقبل. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.